كنا قد تركنا في الباب السابق عددا من الروايات لم نعرف ببعض رواتها، ورأيت من المناسب أن نعرض لبعض هذه الروايات كي نعرف ببعض الرواة، ثم نرى بعد ذلك ما ييسر الله سبحانه وتعالى. كنا انتهينا عند حديث هناد بن السري أو الحديث الذي قبله، حديث أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. وهذه من المتابعات التي جاءت من رواية أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق. وأحمد بن يونس كنا عرفنا أنه أحمد بن عبد الله بن يونس ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من كبار الطبقة التاء العاشرة، مات سنة 27 و200 وروى له الجميع. وشيخه في هذه الرواية هو زهير بن معاوية ابن خديج، كنيته أبو خيثمة الجعفي الكوفي. نزيل الجزيرة قال ثقة ثب، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة من الطبقة السابعة، مات سنة 72 و100. وقوله إن سماعه من أبي إسحاق بأخرة ليشير إلى أنه ينبغي أن يتأكد ويتثبت من سماعه، لأن أبا إسحاق السبيعي اختلط بأخرة، فهل يكون سماعه له منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ وهذه المسألة فيما يظهر لي والله أعلم أن الإمام مسلم رحمه الله عني بها وعرف أن سماعه ثابت، ولهذا أورد حديثه من طرق متعددة يتابع فيها زهير بن معاوية في سماعه من أبي إسحاق. وأما أبو إسحاق فهو عمرو ابن عبد الله ابن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي. قال ثقة مكثر عابد من الطبقة الثالثة، وهي طبقة أوساط التابعين، لكنه اختلط بأخرة يعني قبل أن يموت، مات سنة 29 و100 وروى له الجميع، مع أنه اختلط لأن علماء الحديث تحروا رواياته فرووها عمن سمع منه قبل الاختلاط. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثانية حيث حول السند فقال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق. ويحيى بن يحيى هو من شيوخ الإمام مسلم، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو أحد رواة الموطأ يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وروى له معظم أهل الكتب الستة. وأما أبو خيثمة فالمراد به زهير بن معاوية. ولعل الإمام مسلم رحمه الله ما قرن بين الروايتين، وهي رواية أحمد بن يونس ورواية يحيى بن يحيى، لأن كل واحد منهما سمى شيخه بغير ما سمى الآخر. فأحمد بن يونس قال حدثنا زهير، ويحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة. فلما اختلف في الرواية ما قرن الإمام مسلم بينهما وجعلهما روايتين. قال عن أبي إسحاق عن السبيعي قال سألت الأسود بن يزيد، والأسود بن يزيد هو ابن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، قال مخضرم، يعني أنه عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني بالرغم من أنه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه ولم تثبت له الصحبة، فكان مخضرما عاش العصرين، ثقة مكثر يعني من الرواية، فقيه هو من الطبقة الثانية طبقة كبار التابعين، مات سنة 74 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو الأسود بن يزيد. عما حدثته عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هنا يشير إلى أن هذا الحديث الأسود بن يزيد سمعه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين يعني ركعتي الفجر. وكنا قد عرضنا لشرح ألفاظ ومعاني هذا الحديث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وهما أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنهما. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل. قال عن الحافظ إنه ثقة ثبت له تصانيف، وهو مشهور في أوساط أهل العلم، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام ابن ماجة. وأما أبو كريب فهو محمد بن العلاء بن كريب، أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني، مشهور بكنيته قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية، قال ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 300 وروى له الجميع. قال حدثنا عمار بن رزيق، وعمار بن رزيق هو الضبي أو التميمي أبو الأحوص الكوفي، قال لا بأس به، من الطبقة الثامنة، مات سنة 59 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال عن أبي إسحاق، فرجع الحديث إلى أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر، قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق، قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يحب الدائم، قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. وعرفنا أن المراد بالصارخ الديك، إذا صاح الديك من الليل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي. وأما سند هذا الحديث فهناد بن السري شيخ الإمام مسلم، وابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 وروى له البخاري لكن في خلق أفعال العباد، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. هذا هو هناد بن السري، وهو صاحب مسند وصاحب كتاب. قال حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي، قال ثقة متقن صاحب حديث من الطبقة السابعة، مات سنة 79 وروى له الجميع. قال عن أشعث، وأشعث هو ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 25 وروى له الجميع، يروي عن أبيه، وأبوه هو أبو الشعثاء، واسمه سليم بن أسود ابن حنظلة المحارب الكوفي، قال ثقة باتفاق من كبار الطبقة الثالثة، مات في زمن الحجاج عام 83 من الهجرة وروى له الجميع. هذا أبو الشعثاء يروي الحديث عن مسروق، وهو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، قال ثقة عابد فقيه مخضرم من الطبقة الثانية، مات سنة 62 من الهجرة. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله أيضا رواية أخرى، هي من حديث أبي كريب، قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى أو السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. وسند هذا الحديث فيه أبو كريب وقد عرفنا ترجمته آنفا. قال أخبرنا ابن بشر، وابن بشر ممن مضت ترجمته سابقا، وهو محمد ابن بشر العبدي، محمد ابن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، مات سنة 300، وروى له الجميع. في هذه الرواية قال عن مسعر، ومسعر هو ابن كدام ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي، قال ثقة ثبت فاضل من الطبقة السابعة، مات سنة 53، وروى له الجميع. يروي عن سعد، والمراد بسعد هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا من الطبقة الخامسة، مات سنة 25، وروى له الجميع. يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا من المكثرين من الرواية، خاصة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كما يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة، يقال هذا كنيته، وقيل اسمه عبد الله، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني ابن صحابي رضي الله تعالى عنه، ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، مكثر من الرواية، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. في هذه الرواية أبو سلمة يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هذا الحديث الذي تبين فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الليل عندما يعلو السحر يكون قد نام، لأنه قد قضى الصلاة التي كان يصلي من الليل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.